الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله تعالى. ودرس اليوم نتكلم فيه عن باب الاستنجاء. وهذا الباب إنما عقده المصنف رحمه الله تعالى لارتباطه الوثيق بالطهارة، بل هو الطهارة، إذ الطهارة تحلية وتخلية، والباب هنا يتكلم عن التخلية وإزالة النجاسة قبل أن يأتي إلى الوضوء ونحو ذلك. وقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب على الاستنجاء، ما يستحب فيه وما يجب وطريقته والآداب فيه، ولأي شيء يستنجى وبأي شيء يستنجى أيضا. ابتدأ بأن عرف الاستنجاء فقال: من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. نعم، فكأنه قطع الأذى، يعني أنه، هذا تعريف الاستنجاء في اللغة، مأخوذة من القطع، من نجوت الشيء أي قطعته. وذكر ارتباطها بأنه قال فكأنه قطع الأذى، ثم عرفه في الاصطلاح فقال: والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. ولاحظ الدقة هنا، أنهم قالوا إزالة الخارج من سبيل بماء. طيب، لما تكلم على الاستجمار الذي يدخل في التعريف العام للاستنجاء، قال: أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، يعني أن ثمة أحوالا لا يزول فيها كل الخارج، وهذا ما قد يكون بالاستجمار، بالأحجار والأخشاب والخرق والمناديل ونحو ذلك، ولكنه يأخذ حكم الاستنجاء. ولذلك قال: ويسمى الثاني استجمارا. من أي شيء اشتقت؟ قال: من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. ابتدأ بعد ذلك بأن تكلم على آداب الاستنجاء، وهذا الباب بعضهم يسميه باب الاستطابة، باب الاستطابة أو باب الاستنجاء، كلها أسماء معتبرة. أول الآداب قال: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد، يعني الخلاء بالمد، الموضع المعد لقضاء الحاجة، قول بسم الله، هذا أول الآداب عند دخول الخلاء ونحوه، ويقصد بنحوه مكان، المكان الذي سيقضي فيه الحاجة ولو لم يكن خلاء. فإذا أراد أن يقضي الحاجة في مكان معد لقضاء الحاجة أو لغيره، فإنه يستحب أن يقول بسم الله، يقولها عند إرادة الدخول قبل أن يدخل. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. والحديث عند ابن ماجه وعند الترمذي وضعفه، وعليه العمل، عليه العمل. بعد ذلك قال: أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين. يقول أنه ثاني الآداب أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث وردت على لغتين: الخبث بتسكين الباء، وهي أكثر الرواية عند الرواة كما ذكر القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم إكمال المعلم، ومعناها الشر، وتأتي الخبث أيضا. الثاني الخبائث، قال وهي الشياطين. قال فكأنه استعاد من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاد من ذكرانهم وإناثهم. القصد أنه هذا الدعاء، ما المعنى، ما المراد بالخبث والخبائث؟ منهم من قال ذكران الشياطين وإناثهم، ومنهم من قال الشر وأهله، الخبث الشر والخبائث أهل الشر. قال: واقتصر المصنف على ذلك، يقصد صاحب الزاد، تبعا للمحرر، يقصد به كتاب ابن تيمية المجد بن تيمية المسمى المحرر في الفقه، وهو من كتب الحنابلة الشهيرة، قال تبعا للمحرر والفروع وغيرهما والإقناع، لأنهم كانوا يقتصرون، هؤلاء اقتصروا على قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث بعد بسم الله. ما الدليل على هذا؟ قال لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. ثم قال البهوتي رحمه الله وزاد في الإقناع، كتاب الإقناع معروف للحجاوي رحمه الله تعالى، والمنتهى للفتوحي، هذان الكتابان هما أصل عند الحنابلة، تبعا للمقنع يقصد به كتاب ابن قدامة وغيره، الرجس النجس الشيطان الرجيم. يقصد أن هؤلاء من أئمة الحنابلة ومصنفيهم في كتبهم المعتبرة زادوا أنه يستحب عند الحنابلة أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. ما دليلها؟ قال لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه من المأخوذة من المرافق، وهي المكان الذي يعني تؤدى فيه تقضى فيه النجاسة كالحمامات أو الحش، أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. وهذه طبعا وردت في حديث أبي أمامة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وإسنادها ضعيف في سند الحديث راوي اسمه إسماعيل بن سلم، وهذا متفق على تضعيفه كما قال أهل العلم. الأدب الثالث قال ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي عند الخروج من الخلاء ونحوه، أي بعد الفراغ من قضاء النجاسة من قضاء الحاجة في غير خلاء غفرانك. طيب قبل أن نتجاوز هذا، إذا دخل الخلاء يقوله، قبل أن يدخله يقوله، طيب فإن لم يكن في خلاء فمتى يقول ذلك الدعاء البسملة وأعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ يقول العلماء إذا أراد أن يرفع ثوبه لقضاء حاجته بعد الخروج يقول غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. الأدب الذي يقوله عند الخروج أو الدعاء يقول غفرانك، وهذه وردت في حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. وقال المصنف أنها مأخوذة من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر الذي يستتر به المحارب من أن يصيبه شيء من الأذى. فالدعاء بالمغفرة بعد الخروج كان من المناسب، لأنه كما يقول أهل العلم لما تخفف من أذى البدن ناسب أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسأله التخفف من أذى الذنوب. ومنهم من قال أنه يقول غفرانك يعني من تركه الذكر وقت قضاء الحاجة، لكن الأول أقرب. قال وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجة عن أنس سأعيد قليلا يا أبو عمر. بعيد بس حديث أبي أمامة لما تكلمت عن تضعيفه قبل الخروج منه. من الرجس النجس الشيطان الرجيم من هنا. طيب، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. الأدب الثالث يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه، غفرانك من الخلاء ونحو الخلاء إذا كان قد قضى حاجته في غير مكان معد لقضاء الحاجة، يقول غفرانك. ولا يخفى أن العلماء يتكلمون على أن الإنسان إذا قضى حاجته في غير الخلاء فإنه يقول هذا الدعاء عند رفع ثوبه. طيب عند الخروج ماذا يقول؟ قال غفرانك. وهذه مأخوذة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. والغفر مأخوذة من الستر، من الستر، ومنه المغفر الذي يتقي به المحارب السلاح ونحوه. ويقول العلماء أن من الحكمة في ذكر غفرانك بعد القضاء، بعد قضاء الحاجة، أنه لما تخفف من أذى البدن تذكر أذى الذنوب، فدعا الله أن عز وجل أن يزيل عنه الأذى، أذى الذنوب. وقيل غير ذلك ولكن هذا الأقوى. قال وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الدعاء أيضا يقول يسن أن يقوله متى؟ عند الخروج. واستدل له بحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذا الحديث الأكثر على تضعيفه، بل وذلك لأن فيه راو اسمه إسماعيل بن سلم متفق على تضعيفه كما ذكر غير واحد. الأدب الرابع قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. الأدب الرابع فيما يتعلق بتقديم الرجل ونحوه، وهذه قاعدة معروفة عند الحنابلة شهيرة وغيرهم أيضا، عند الطيبات تقديم اليمين وعند الخبائث تقديم اليسار وعند ما عدا ذلك تقديم اليمين. هنا دخول خبائث، دخول الخلاء ونحوه كما قال، يعني نحوه من مواضع الأذى كالحمام والمغتسل ونحوها، ماذا يفعل؟ يقدم اليسرى دخولا. أيضا قال ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا، عند الخروج يقدم يمنى رجليه لأنه خرج من هذا المكان النجس أو ما فيه النجاسة. وهذه كما قلنا قاعدة ذكرها أهل العلم، أن ابن تيمية وغيرهم ذكروا هذا، ذكروا هذا الأصل. طيب قال عكس مسجد ومنزل، يقول أن هذا الأمر هو عكس المسجد والمنزل، يعني أنه عندما يدخل المنزل وعندما يدخل المسجد فيبتدئ باليمين، وعندما يخرج من المنزل أو يخرج من المسجد فيبتدئ بالشمال أو باليسار. قال ولبس نعل وخف، أيضا كذلك كل هذا عكس المسجد والمنزل وعكس لبس النعل والخف، فإنه إذا أراد أن يلبس نعله وخفه فإنه يبتدئ باليمين، يبتدئ باليمين. لماذا؟ لأن هذا ليس من الخبائث، وعلى هذا فيكون داخل في عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يعجبه التيمن في طهوره إذا تظهر وفي انتعاله إذا انتعل. على أن النعل أيضا ورد فيه حديث خاص أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. وقال المصنف رحمه الله تعالى وعلى قياسه القميص ونحوه، يعني على قياس الخف القميص والسراويل ونحو ذلك، إذا كانت إذا أراد أن يلبسها فإنه يبتدئ باليمين، لعموم حديث إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم، فابدأوا بميامنكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر فقال ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. هذا من الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن يعتمد أن يكون اتكاؤه على جهته اليسرى وركبته اليسرى حال قضاء الحاجة. ما الدليل؟ يستدلون بحديث أنس بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، لكن الحقيقة أن هذا الحديث إسناده ضعيف. واليوم الطب الحديث يؤكد هذا، يعني كان إن هناك أبحاث ظهرت أن الإنسان حينما يتكئ على رجله اليسرى وجهته اليسرى حال خروج الخارج فإنه هذا أيسر وأسهل في خروج الخارج، ذكر ذلك الدكتور محمد علي البار في أحد أبحاثه. قال ويستحب بعده، هذا من الآداب، بعده إذا كان في فضاء حيث لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم. من الآداب البعد بعد الإنسان على قضاء الحاجة إذا كان ثمة أحد من حوله فيبتعد حتى لا يراه أحد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أذهب أبعد المذهب أبعد المذهب. أما إذا لم يكن عنده أحد فإنه يبول في مكانه، وهذا كله من باب الاستتار والبعد عن أن يراه أحد من الناس. من الآداب أيضا قال ويستحب استتاره، يعني أنه يستتر حال قضاء حاجته. والاستتار نوعان، الاستتار إذا كان يراه أحد فهو واجب لأنه يجب أن يستر عورته، وفي روايات حديث ابن عباس كان لا يستتر من بوله وعذب على هذا لأنه محرم وليس بمستحب وليس بمكروه فقط. أما النوع الثاني وهو حيث لا يراه أحد فالاستتار مستحب، أخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أتى الغائط فليستتر، وهذا الذي قصده المصنف رحمه الله تعالى حينما قال أنه يستحب استتاره، يستحب استتاره أو يحمل على أنه يستر جميع بدنه إذا كان عنده أحد، فإن هذا مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب ستر العورة. إذن استحباب الاستتار قد يقال فيه أمران، الأمر الأول إذا لم يكن ثمة أحد يراه، الأمر الثاني ستر بدنه، والله أعلم. ثم قال أيضا من الآداب وارتياده لبوله مكانا رخوا أي لينا هشا بتثليث الراء. من الآداب أنه إذا أراد أن يقضي حاجته بالبول فإنه يختار مكانا رخوا لا يكون صلبا حتى يأمن من أن لا يعود عليه رشاش البول. وقال بتثليث الراء يعني تأتي عليه الحركات الثلاث، وهذه يذكرونها أحيانا، فلك أن تقول رخوا ورخوا ورخوا. استدل على ذلك بحديث حديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله مكانا أو موضعا رخوا أو كما قال، والحديث حديث أبي موسى وفي سنده ضعف، في سنده ضعف فيه، وقد ضعفه النووي رحمه الله تعالى حيث قال حديث أبي موسى هذا حديث ضعيف. قال بعد ذلك قال وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول، ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. من تحرز العلماء في التوقي من النجاسة أنه يرتاد لبوله مكانا رخوا ومكانا مرتفعا حتى يزول عنه البول ويبتعد عنه لا أن يأتي إليه البول. يقول فإن لم يجد فإنه يلصق ذكره بالأرض حتى يأمن من رشاش البول. ونقل ذلك عن التبصرة، والتبصرة في الفقه هذا كتاب لأحد الحنابلة المعروف بأبي الفتح، وهذا الكتاب قد نقل عنه وهو واحد من مصادر البهوتي رحمه الله تعالى. الأدب العاشر قال ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. هذا من الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه بعد أن ينتهي من بوله أن يمسح ذكره بأن يضع أصبعيه على ذكره فيمسح به من أصل ذكره إلى مخرجه لكي يخرج ما بقي من البول. هذا من المستحب لأجل إزالة كل بول موجود في الذكر خشية أن يخرج بعد ذلك. ابن تيمية رحمه الله تعالى خالف في هذا وقال مسح الذكر ونتره كما سيأتي يقول أنها بدعة لا دليل عليها، والدليل عليها ضعيف، إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. والحنابلة رحمهم الله تعالى يقررون هذا ويقولون بل هو مستحب، وذلك لأنه سبب لإزالة ما بقي من النجاسة. والطب الحديث اليوم يثبت كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى. ابن تيمية رحمه الله قال: البول كالثدي، إن أدررته در وإن أقررته قر. ولكن الأطباء اليوم يقولون أن هذا الفعل فعل صحيح، ويخرج به ما قد يبقى من أثر البول. قال: ويستحب نتره بالمثنات ثلاثا. نتره بالتاء، يعني بالمثنات يعني التاء، يحددون هذا حتى لا تختلف أو تزيد نقطة أو تنقص نقطة، لأنه إن زادت نقطة صارت نون، أو زادت صارت ثاء. والمراد أنها بالتاء النتر. قال: أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. هذا الحديث متفق على تضعيف الراوي عنه، وهو عيسى ابن يزداد، ويقال فيه ما قلنا في مسح الذكر. من الآداب قال: ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. يقول: من المستحبات إذا خاف تلوثه بالنجاسة أن ينتقل من مكانه ذاك الذي قضى فيه الحاجة ليستنجي أو يستجمر في غيره حتى لا يتنجس، حتى لا يتنجس. وهذا الأمر هو من باب يعني زيادة التحرز من النجاسة. أما لو لم يكن يخاف، كما هو حال الناس اليوم في أماكنهم، فإنه لا بأس بذلك، فإنه لا بأس بذلك، أي أنه لا بأس أن يستنجي في مكانه حيث إن النجاسة تزول مباشرة. ثم قال: ويبدأ ذكر وبكر بقبل. الذكر والبكر من النساء يبدأان بالقبل. قال: لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر. إذا بدأ بالدبر فيبدأ بالذكر بفرجه وبذكره، فيزيل نجاسة البول، ثم يزيل بعد ذلك نجاسة الغائط. قال: وتخير ثيب. تخير ثيب. لماذا فرق بين الذكر والبكر؟ يقول الحنابلة رحمه الله: لأن ذكر الرجل بارز يختلف عن غيره، ولوجود عذرة البكر، يعني أنها عذراء، فتبتدئ بالبول ثم تزيل نجاسة الغائط. قال: ويكره دخوله أي الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم إلا لحاجة، إلى آخر كلامه. يقول في هذه المسألة أنه يكره له أن يدخل الخلاء ونحو الخلاء أيضا. ماذا يقصد بنحوه؟ ما ذكرناه سابقا من مواطن النجاسة كالحمام والمغتسل ونحوها، فإنه يكره أن يدخل فيها بشيء فيه ذكر الله تعالى، كأوراق فيها بسم الله، أوراق فيها كتابة ذكر الله عز وجل، ومن ذلك الخواتم التي يكون فيها اسم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الخلاء نزع خاتمه، وذلك لأنه فيه محمد رسول الله. قال: غير مصحف. المصحف يختلف، فيحرم، لأن الأمر فيه أشد، لأن الأمر فيه أشد، ولا يتوقف في تحريمه عاقل، فلا يجوز دخوله به. وبعض المصحف كالمصحف، فلو كان معه شيء من المصحف فإنه مصحف كذلك. قال: إلا لحاجة، أي أنه إذا وجدت حاجة في دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل فلا، فتزول الكراهة، لأن الكراهة المقرر عند الحنابلة أنها تزول عند الحاجة. فلو كان معه أوراق فيها أشياء مهمة، ولو أنه نزعها وضعها خارج الخلاء لسرقت أو لضاعت، فإن هذا يجوز. قال: لا دراهم ونحوها. الدراهم التي قد يكون فيها أحيانا شيء من اسم من لفظ الجلالة لا بأس بدخوله بها، لأنها داخلة في الحاجة، إذ لو وضعها في الخارج لسرقت، لا سيما وهي في داخل الجيب ليست ظاهرة. قال: وحرز لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة. يقصد بالحرز الحرز الذي فيه شيء من ذكر الله عز وجل، سواء كان تميمة ونحو ذلك. وهذا يعني ذكره له هنا رحمه الله تعالى ليس تقريرا لجواز التمائم التي تكون بذكر الله عز وجل أو بآيات القرآن، وإنما إشارة إشارة إلى أنه لو وجدت فيه معه فإنه يزيلها. ووضع التمائم التي فيها شيء من الآيات فيه خلاف عند العلماء كما لا يخفى. قال: ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، يعني أنه إذا احتاج أن يدخل بخاتمه الذي فيه شيء من ذكر الله فيجعله في داخل كفه اليمنى، أي أنه يقلبه يحركه حتى يجعل لفظ الجلالة في بطن الكف ويطبق كفه. وهذا تأخذ منه أن الأشياء إذا كانت في داخل الجيب أن هذا أهون مما لما تكون في ظاهره بارزة. قال: ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع: يكره له أن يستكمل رفع ثوبه قبل وصول الأرض. لماذا؟ لأنه يخشى أن ينظر إليه أحد، وإنما يرفع كامل ثوبه أو يتم رفع ثوبه إذا وصل إلى الأرض، فيبتدئ بالرفع لكنه يتحرز من أن يراه أحد. لكنه قال لعله يجب إن كان ثم من ينظره، فإذا كان هناك من ينظره فإن هذا واجب وليس بمكروه فقط. يقول قاله في المبدع، والمبدع معروف لابن مفلح، يسمى ابن مفلح الصغير، وكتابه المبدع هذا من أنفع الكتب عند الحنابلة، وهو شرح للمقنع لابن قدامة رحمه الله. قال: ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. الكلام في حال قضاء الحاجة، يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه مكروه، أنه مكروه ولو كان برد السلام، ولو كان برد السلام. ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه السلام، وهذا أصح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. وهذا الحديث صححه الحاكم، لكن هذان الحديثان يدلان على تحريم، عفوا، على النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة، والمصنف جعله كما هم الحنابلة على الكراهة. قال: ولو برد سلام، أي حتى ولو سلم عليه أحد فإنه لا يرد عليه. قال: وإن عطس، أي حال هذا الأمر منه في حال قضاء الحاجة، حمد بقلبه فلا يتلفظ وإنما يحمد الله بقلبه. والمقرر عند العلماء أن اللفظ الذي يكون بالقلب ليس له أو لا يعتبر كلاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم أو يعمل. وعلى هذا لعل المصنف رحمه الله تعالى ذكره من باب أنه يعني من باب استحضار والحمد، وإلا فلا يعتبر الكلام كلاما ما لم ينطق الإنسان به. قال: ويجب عليه، أي الذي يقضي الحاجة، تحذير ضرير وغافل عن هلكة، فإذا رأى أحدا قد يسقط فإنه يجب عليه أن ينبهه، لأن هذا مصلحة ظاهرة، مصلحة ظاهرة بل ضرورة معتبرة، فيتكلم معها لينبه الغافل أو الضرير الذي يكاد أن يسقط في حفرة ونحوها. قال: وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه. صاحب النظم يقصد به المرداوي، عفوا، يقصد به الإمام ابن عبد القوي المرداوي، أيضا هو من ألقابه. والنظم هذا يعتبر كما يقول مشايخنا أفضل نظم عند الحنابلة، واسمه عقد الفرائد وكنز الفوائد. والعائق فيه أن أبياته كثيرة جدا، بعضهم يقول 12 ألف أو 14 ألف بيت، بعضهم يقول هي أقل من ذلك. الشاهد أنها طويلة لكنها نافعة جدا في فقه الحنابلة. والمعنى هنا أن صاحب النظم جزم بتحريم القراءة في الحش وسطحه، يعني سطح الدم الحمام، وهو متوجه على حاجته، يعني أن القول بالتحريم متوجه إذا كان المتخلي جالسا الآن على حاجته، جالسا على حاجته، أما ما عدا ذلك فليس بالتحريم. قال: ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. من المكروهات في حال قضاء الحاجة أن يقضي حاجته في الشق الذي يكون بيتا للنمل أو الهوام ونحو ذلك، حتى لا تخرج عليه فتؤذيه. قال: ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. من المكروهات أيضا أن يبول في إناء، أن يبول في إناء، فإن هذا ليست فيه مصلحة بل فيه تقدير لهذا الإناء، إلا إن كان ثمة حاجة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبول تحت بإناء في بقدح تحت سريره في الليل ولا يذهب بعيدا، حديث أبي أميمة أو أبي أميمة، نعم. وهذه حاجة، لأن خروجه كما في السابق يخرج من بيته إلى مكان خارج إلى الخلاء ليقضي حاجته بالبول، فكان يضع هذا القدح تحت سريره فيبول فيه إذا احتاج. قال: ومستحم غير مقير أو مبلط. أيضا من المكروهات أن يبول في المستحم، إذا كان يستحم فيبول فيه إذا كان هذا المستحم غير مقير، يعني ليس موضوعا عليه القار، أو مبلط أي ليس فيه بلاط، لأنه إذا كان ترابا أو أحجار ونحو ذلك فإن البول يعود عليه، أما إذا كان مقيرا أو مبلطا فإن النجاسة تزول كما هي أماكن وحمامات الناس الآن. قال: ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه، أي أنه يكره مس فرجه أو فرج زوجته بيمينه. وظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى أن هذا حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة كما سيأتي في حديث أبي قتادة. أما لو مس فرجه بيمينه في غير قضاء الحاجة فظاهر النص الجواز. قال: ويكره استنجاؤه واستجماره بهما، أي بيمينه. هذه الأشياء مكروهة باليمين احتراما لها، ولحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فذكر القيد أنه حال البول. أما ما عدا حال البول فإنه عضو من أعضائه وهو بضعة منه كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي أن الاستنجاء والاستجمار لا يكون باليمين وإنما يكون بالشمال، فالشمال هي التي لإزالة النجاسة وأما اليمين فللطيبات. قال أيضا: واستقبال النيرين، أي من المكروهات استقبال الشمس والقمر لما فيهما من نور الله عز وجل كما قال. وهذا الأمر مما تفرد به الحنابلة رحمهم الله تعالى، ولا يوجد دليل صريح على كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، لكن هذا مما يذكرونه. وبعضهم يعلل لذلك بأن يقول كما ذكر صاحب الممتع في شرح المقنع أنه يظهر أنه إذا اتجه للشمس أو القمر سطع فيه النور، فكان هذا أكثر تكشفا في إظهار عورته كما قال رحمه الله تعالى. ولكن الأقرب والله أعلم أنه لا كراهة في هذا، وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة. قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لحديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. من المحرمات حال قضاء الحاجة استقبال واستدبار القبلة، لكن الحنابلة يقولون والمشهور عندهم في غير البنيان، أما في البنيان فيجوز، أما في البنيان فيجوز، وهذا المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أنهم يفرقون بين الفضاء وبين البنيان، ففي البنيان يجوز الاستدبار والاستقبال، وأما في الخلاء أو الفضاء فإنه يحرم الاستقبال والاستدبار لحديث أبي أيوب. والمسألة فيها خلاف في على عدة أقوال. ثم قال: ويكفي انحراف عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل. يكفي في زوال هذا التحريم إذا انحرف عن جهة القبلة، كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا أو وضع حائلا ولو كان هذا الحائل صغيرا كمؤخرة الرحل فإنه حينها يزول النهي. ثم قال ولا يعتبر القرب من الحائل، يعني أنه لا يلزم بالضرورة أن يلاصق الحائل ويكون قريبا جدا منه، وإنما يعتبر في ذلك ما يراه الرائي فيعتبر أن هذه حائلة دونه، حتى يخرج من ذلك الجبال والهضاب التي تكون بينه وبين القبلة إلى أن يصل إلى الكعبة، وإنما المراد الحائل الذي يكون بقربه وقد وضعه بحيث يراه الرائي فيقول أن هذا حائل له عن القبلة. قال ويكره استقبالها حال الاستنجاء، حال استنجائه بعد فراغه من قضاء الحاجة يكره ذلك، هذا الذي ذكره المصنف، لأنه الآن لا يقضي حاجته وإنما الكراهة لأجل احترام القبلة. قال ويحرم لبثه فوق حاجته، من المحرمات عند الحنابلة اللبث الطويل فوق الحاجة، لماذا؟ قال لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء، لهذين الأمرين، فلهذين الأمرين يحرم إطالة المكث فوق حاجته لأنها تؤثر عليه ولأن فيه تكشف للعورة بلا حاجة. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا دخل الخلاء أطال وقد لا يكون ثمة حاجة في ذلك، فينبغي عليه أن يتحرز من هذا. قال ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة إلى آخر كلامه. ذكر الأماكن التي يحرم فيه عليه قضاء الحاجة فيها من البول والغائط، وهي الطريق المسلوك والظل النافع والمتشمس في الشتاء ومكان الذي يتحدث به الناس وتحت الأشجار التي عليها ثمرة، لأنه يقدر الثمرة بهذا، وموارد الماء، فكل هذه أماكن عليه أن لا يقضي الحاجة فيها. ومصنف قال يحرم، وهذا على التحريم عندهم. قال وتغوطه بماء مطلقا، أي أنه يحرم الغائط في الماء، أي يحرم الغائط في الماء قليلا كان الماء أو كثيرا، وهذه العبارة منهم تدل على أنه يعني أن قضاء أو أن نقول أنه يفهم منها أن البول في الماء الكثير أنه ليس بمحرم، كما لو كان في بركة مثلا أو في البحر، أما قضاء الحاجة بالغائط فإن هذا محرم عندهم. نعم. ثم تكلم على طريقة الاستنجاء والاستجمار، فقال ويستجمر بحجر أو نحوه، يعني نحو الحجر، ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن عكس كره. الطريقة أنه يبتدئ بالاستجمار ثم الاستنجاء، أما عكس ذلك فإنه يكره، كما لو بدأ بالاستنجاء ثم استجمر، لأنه لا حاجة لا فائدة حينها من الاستجمار، إذ النجاسة زالت بالماء، فكان في فعله هذا مجرد تلويث لهذا أو مجرد تبليل لهذا الحجر، فلا حاجة ولا فائدة منه. الذي يفعله بعض الناس الآن أنه إذا انتهى من الاستنجاء بالماء تنشف مثلا بماء، وهذا لا يقصد به الاستجمار، وإنما يقصد به تنشيف المكان، لأن الماء لوحده يكفي في إزالة النجاسة. أما لو أراد أن يجمع بينهما هو الأفضل، فأن يبتدئ بالاستجمار ثم يستنجي بالماء. قال ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل. الاستجمار يجوز لوحده ولو كان الماء موجودا، لكن إذا أراد أن يفاضل بينهما إما أن يستجمر أو يستنجي، وكلا الأمرين عنده، فإنه يقدم الاستنجاء ويستخدم الاستنجاء لأنه أبلغ في إزالة النجاسة من الاستجمار. هذا الجواز أي الاكتفاء بالاستجمار له يعني استثناء، قال إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، فلا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوزها فإنه لا يكفي الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء. قال مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء. هنا لا بد من الماء، لا بد من الماء كقبلي الخنت المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج. نعم هذه الأشياء يقول لا بد فيها من الماء. لو خرجت نجاسة من الخارج بغير البول والغائط فهنا لا بد من الماء، أو تنجس مخرج غير الفرج فلا بد من الماء ولا يكفي الاستجمار. إذن الاستجمار لا يكون إلا في موضع العادة ولم يتجاوز موضع العادة وببول أو غائط. طيب قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق، هذه لا تجب لأن في ذلك شيء من المشقة. ثم قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون إلى آخر كلامه. الآن ذكر شروط ما يستجمر به، فقال أولا أن يكون ما يستجمر به طاهرا فخرج النجس لأنه أراد أن يزيل النجاسة، قال مباحا فخرج غير المباح كالمغصوب، قال منقيا يعني يكون منقيا فلا يزيل بشيء لا ينقي، لأن القصد هنا شيء، القصد هنا إزالة النجاسة بشيء منقي. قال غير عظم وروث ولو طاهرين، هذا الرابع أن لا يكون عظم ولا روث فإنها لا يستجمر ولا يستنجى بها، نعم فإنها لا يستجمر بها لحديث ونهانا أن نستنجي بروث أو عظام حتى ولو كان طاهرين، يعني حتى ولو كان العظم عظم مذبوح مذكى أو الروث روث مأكول اللحم. قال وطعام كذلك لا يستجمر بالطعام ولو لبهيمة، يعني حتى ولو كان الطعام للبهيمة، ومحترم يعني لا يستجمر بشيء من المحترمات ككتب علم، لأنها القصد في هذا إن هذا فيه إهانة لها. قال ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، لا يأتي فيستجمر بشيء من يعني صوف البهيمة المتصل بها. قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء يعني هذه الأشياء المستثنات يحرم الاستجمار بها. قال وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب، يحرم الاستجمار بها جلد السمك والحيوان المذكى لأنها طعام الإنس، والحشيش الرطب هذا طعام الدواب. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول ما معناه إذا حرم طعام دواب بالجن فدواب الإنس من باب أولى. ثم قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر، أي لا بد أن يكون الاستجمار بثلاث مساحات ولا يجوز بأقل من ذلك لحديث سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال إن لم يحصل بثلاث فأكثر إن لم يحصل بثلاث، يعني أنه لا بد من أكثر من ثلاث إذا لم ينقي بالثلاث. قال ولا يجزئ أقل منها. طيب ما هو ضابط المسحة؟ قال ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، هذه التنبيه مهم أن كل مسحة تعم محل النجاسة، لأنها إذا لم تكن كذلك فإنها مسحة لبعض الموضع وليست مسحة لكله، فيتنبه إلى هذا. قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. هنا يقول الحنابل رحمه الله تعالى يتكلمون على هذه المسألة ويقولون هل المشترط ثلاث أحجار أو المشترط ثلاث مساحات؟ المرجح عند الحنابلة أنهم يقولون المعتبر ثلاث مساحات، ولذلك قال ولو كانت الثلاث أي المساحات بحجر ذي شعب، حجر كبير مسحت بأطرافه الثلاثة وهذه الأطراف الثلاثة كل مسحة منها عمت المحل فإنه يعتبر. قال وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، كيفما حصل يعني أي صفة حصل بها الإنقاء كذا لأن المقصود إزالة النجاسة. وهو ما ضابط الإنقاء في الاستجمار؟ قال وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا ضابط الإنقاء عندهم. وبالماء ضابط الإزالة الإنقاء بالماء أو بالاستنجاء، قال وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات، ويكفي ظن الإنقاء، عود خشونة المحل كما كان. ثم قال يكفي ظن الإنقاء، فيكفي غلبة الظن في إزالة النجاسة هنا. ثم قال ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، يعني أنه إذا زاد على الثلاث بأن مسح أربع لم ينق بثلاث فزاد رابعة، فإنه يستحب أن يقطع على وتر فيزيد خامسة، لحديث من استجمر فليوتر. قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها. هنا متى أو ما هي الأشياء التي يجب منها الاستنجاء؟ قال لكل خارج من سبيل، سواء كان هذا الخارج معتاد أو لغيره، الخارج المعتاد كالبول أو غير معتاد كالمذي أو النادر كالدود، فيجب الاستنجاء منها. متى يجب؟ قال إذا أراد الصلاة ونحوها. فالواجب أنه عند إرادة الصلاة، أما قبل ذلك فهي مستحبة، أما قبل ذلك فهي مستحبة. فلو أنه قضى حاجته ثم لم يستنجي فإن هذا ترك المستحب، وإنما الواجب عند الصلاة، وإلا فتنقية بدنه من النجاسة دائما هذا الأكمل. قال إلا الريح، أي استثناه مما هو خارج من السبيل، فلا يجب الاستنجاء والاستجمار له. هذا الريح أولا. قال والطاهر وغير الملوث، هذه الأشياء لا يجب الاستنجاء والاستجمار منها. الطاهر ما المراد به؟ يدخل فيه المني، هو طاهر. فلو أنه خرج بعد اغتساله، فظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجب الاستنجاء منه. وغير الملوث كذلك، الولد العاري عن الدم هذا أيضا يدخل في الطاهر. وغير الملوث يعني غير الخارج النجس كالبعر الناشف يقولون. قال ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم، لحديث المقدار يغسل ذكره ويتوضأ. هنا أشار إلى هذه المسألة أن الاستنجاء أنه لا يصح قبل الاستنجاء الوضوء ولا التيمم. فلو فرضنا أن إنسانا قضى حاجته ثم مثلا قبل أن يستنجي توضأ ثم جاء واستنجى، فنقول لا يصح، لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار لا الوضوء ولا التيمم، لابد أن ينتهي منهما لقوله يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، يعني صح الوضوء والتيمم ثم يزيلها، لأن القصد لأن النجاسة هنا على غير السبيلين. مثلا إنسان في يده شيء من النجاسة أو على فخذه شيء من النجاسة، فجاء وتوضأ وانتهى ثم جاء وأزال هذه النجاسة، فلا بأس حينها، فلا بأس حينها. إنما الذي لا يصح قبله الوضوء ولا التيمم هو الاستجمار أو الاستنجاء، هو نعم هو ما إذا كان بإزالة البول أو الغائط الذي يكون بالاستنجاء أو بالاستجمار. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.